قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. نعم، إذن المقصود بأن ظاهر النصوص مراد عند السلف هو أن ظاهر النصوص يقصد به الحقيقة، هذا معنى كونه مراد. يعني إذا قلنا النصوص جاءت بإثبات علم الله، نقول علم حقيقي يليق بجلال الله. إثبات السمع لله، نقول سمع حقيقي يليق بجلال الله. البصر، بصر حقيقي يليق بجلال الله. إذن الظاهر هو إثبات الحقيقة، لأن كلمة الظاهر فيها لبس سيفصل فيها الشيخ، لكن أقصد هنا أنه قول السلف يراد بالنصوص ظاهرها هو أن الله يعني خاطبنا وأخبرنا بحق على الحقيقة ليس فيه لبس ولا تلغيز ولا مجازات ولا تأويلات، وأن الحقيقة غير الكيفية. يراد بالنصوص الصفات ظاهرها اللي هو الحقيقة لا الكيفية، لأن الظاهر يطلق على أمرين، يطلق على الحقيقة وهي لا شك أنها تثبت لله، ويطلق الظاهر أحيانا على الكيفية الظاهرة المعلومة من شواهد الخلق، فجزما الله عز وجل ليس كمثله شيء. فهذا الظاهر الموهوم ليس هو المراد، إنما الظاهر المقصود والمراد هو الحقيقة من غير كيفية. نعم. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ثم استوى على العرش، أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، طبعا هذا المقطع فيه صعوبة شوي، لذلك نحتاج نعلق بعض الكلمات التي تبين. يقول: فإن كان المستمع، يعني مستمع ليش؟ لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في صفات الله ونحوها من الأمور الغيبية، إن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، اكتبوا: وهذا خطأ ووهم، لزمه ألا يكون شيء من ذلك من ظاهر ذلك مرادا. نعم، لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر. طبعا وهو الحق، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به وهو الحق، اكتبوا: وهو الحق، لم يكن له نفي هذا الظاهر. يعني كيف ينفي الحق؟ ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. طبعا هو يذكر العلة، لا يقصد بذلك الخبر، لذلك احتاج نعيد العبارة. يقول: ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه، لما الرب عز وجل لما وصف نفسه بأنه سبحانه حي عليم قدير، لم يقل المسلمون، من يقصد المسلمين؟ السلف الصالح، الصحابة والتابعون الذين ما جاء عندهم التأويل، لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، أبدا. فسروا لنا القرآن وتفسيره موجود، ارجعوا إلى مثل تفسير ابن جرير، فذلك الكنز الذي لم يعرف الناس قدره. ما في ما عند الصحابة هذه التفسيرات التأويلية، ولو قالوا أن ظاهر غير مراد، لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا يعني ظاهر صفات الله غير مراد، لأن مفهوم يعني لم يقولوا ذلك بدعوة أن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد بدعوى أن مفهوم ذلك في حقه كمفهوم في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. هو يذكر الدعوة لا يقرر مذهبهم على سبيل الإقرار. نعم. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. قبل أن يبدأ بالمحاذير، طبعا سنقرأها ونقف عندها، لكن أحب أن يعني أذكركم بشيء يعني يدركه كل عاقل يسمع خطاب الله عز وجل، يسمع كلام الله في كتابه أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في وصف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله والأخبار عنه. كل عاقل عندما يسمع ويتأمل الخطاب يتوهم في خاطره مفهوم الخطاب، لابد، ما يفهم إلا بتصور. هذا التصور والتوهم ما هو إلا خيالات في الأذهان. فما تتصوره في صفات الله عز وجل في أسمائه وأفعاله، ما تتصوره من عالم الغيب عموما، عن الجنة نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها، وعن النار نعوذ بالله منها، وعن أحوال القيامة، وعن صراط الساعة، كل ما يعني تسمع خبر تتوهم له شكل، فهذا وهم وخيال. الشيخ يريد أن يبين أنه فعلا الذين وقعوا في التأويل مشكلتهم أنه لما سمعوا بأسماء الله وصفاته وأفعاله توهموا لها صور، فنفروا من هذه الصور فظنوا أنها الصور هي التي خوطبوا بها في الكتاب والسنة، فاضطروا للتأويل والتعطيل، فأدى هذا إلى الخلل عندهم في الاعتقاد، وزعموا أن الإثبات تشبيه في أذهانهم وليس في حقيقة الأمر. وما يكون في أذهاننا من صور وأشكال للمعاني التي نسمعها هذه أوهام، يجب أن لا تتعلق بها اعتقاداتنا، إنما أوهام، وأحيانا تكون أمثال تضرب، أمثال تقرب لمعاني الحقيقة لا للحقيقة، فالحقيقة الغيبية أبعد من أن نتخيلها على ما يقرب من حقيقتها، لأن الله عز وجل قال عن صفاته عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء، في المبالغة، ليس كمثله شيء سبحانه وهو السميع البصير. نعم. فيقع في أربعة أنواع من المحاذير، أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. نعم، هو يعني أراد شيء واضح، لأنه لو أدرجنا عبارة صارت يعني منتظمة أو منتظمة المعنى، وهو قوله أنه الثاني من المحاذير التي وقع فيها المؤولة حينما توهموا أنه أي الذي أول وعطل جعل ذلك أي ما توهمه في خياله هو مفهومها، فنفر من هذا المفهوم لأنه اعتقده، لأنه وقف عنده، لأنه تصور أنه هو المطلوب من النص، تصور أنه هو الخطاب، وهذا غلط. إذن هذا المتوهم جعل وهمه هو مفهوم النصوص، ثم أراد أن ينزه الله عز وجل عن الخيال الذي توهمه، مع أن الله منزه سلفا عن خياله، لكنه ظن أن دلالة النصوص هي هذه الأوهام فسماها تشبيه، فأول النصوص وأول أنكر دلالتها بدعوى أنه تشبيه، وما ذلك إلا وهم في عقله القاصر. نعم. فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. ثالث، أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب. رابع، أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب فله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس في الكتاب والسمع. طبعا السمع معروف المقصود به الوحي، ويشير إلى أمر اتفق عليه العقلاء الذين لم تنحرف عقولهم بالعقائد الباطلة، وهو أن وصف الله عز وجل بالعلم والقدرة والإحاطة ونحو ذلك هذا أمر معلوم بالضرورة عند العقلاء، لكن هناك من الأوصاف، هناك من الصفات ما لو لم يرد به الشرع ما استطعنا أن نثبته ولا ننفيه، وهي بعض الصفات الذاتية، وهي الصفات الذاتية كلها وبعض الصفات الفعلية. الصفات الذاتية كالوجه واليد، الصفات الفعلية كالاستواء والكلام ونحو ذلك، هذه لا نستطيع أن نثبتها إلا بما ورد به الشرع، لأنها أمور لا يمكن أن يحكم بها العقل نفيا ولا إثباتا، لكن يحكم بالعلم، يحكم بالحكمة لله عز وجل، يحكم بالإرادة، بالقدرة، بالخلق، تدبير، كل هذه أمور يحكم بها العقل وغيرها. لكن الاستواء، النزول، المجيء، الوجه، اليد، هذه أمور إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية لم لا تتصور في أذهان إذن الوقوف فيها على ما ورد به الوحي الثابت، وهو ما يعبر عنه أهل العلم بالسمع المسموع عبر الرسل، هذا معنى السمع، وليس كل ما يسمع يعتبر السمع بالمفهوم الشرعي، إنما السمع العام هذا لا يدخل في مفهومنا هنا. المقصود بالسمع هنا الشرعي هو الوحي المسموع عن المعصومين وهم الرسل. نعم. ليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم، لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. نعم. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم، وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروق لغوي معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره،